الثالث إسلام كافر حقيقيا كان أو مرتدا ولو مميزا أو لم يوجد في كفره ما يوجد ولو. والثالث إسلام كافر حقيقيا كان أو مرتدا نعم ولو مميزا أو لم يوجد في كفره ما يوجد ولو مميزا نعم أو لم يوجد في كفره ما يوجد. لأن قيس بن عاصم رضي الله عنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء والسدر رواه أحمد والترمذي وحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. كان الإسلام كافر لأسلم يؤمر بالغسل ولو مجيدا شرط الخلاف القوي فالمجيد ما بعد وجب عليه الصلاة لكن يؤمر بالغسل حتى يصلي لأنه يعني أمر بالصلاة أمر استحباب ويوضع عليه إذا بلغ عشرة فيؤمر بالغسل لأجل صح الصلاة. فالإسلام الكافر يوجب الغسل عند جمع من أهل العلم. الحديث عن سيدنا عاصم لما أسلم الله النبي في أسلم الماء الغسل قالوا هذا يدل على وجوب الغسل على جميع الكفار إذا أسلموا والمرتد إذا أسلم. وقال آخرون لا يجب لكن سنة مستحب لأن الرسول لم يأمر جميع الكفار بذلك لما فتح مكة وأسلم الناس لم يأمرهم بالغسل ولم يحفظ عنه قال لهم اغتسلوا فدل على أن الغسل واجب وإنه مستحب. ولما بعث معاذ اليمن قال ما مر ان يدعو الى توحيد الله قال فان مطعوا فلتعلم من دار الصلاه خمس صلوات ولم يقل امره بالغسل. فالغسل مستحب لحج قيس وليس بواجب على الجميع. نعم هذا هو الاقرب والاظهر. نعم المميز المميز القول بالوجوب محل نظر انما يستحب لو شاءت الخلاف لان مامر بالصلاه هو استحب له غسل فما استحب له الصلاة إلا إذا بلغ العشر وجب أن يؤمر بالغسل ووجب أن يؤمر بالصلاة ويفرض أيضا. لكن إذا أمر بغسله بالسبع حتى استنى لها أن يصلي إذا علم أن الكافر إذا كان يعني قد أتى جماعي إذا علم أن عليه جنابة الله يتبنها يؤمر بالغسل. جنوبا نعم ويستحب له إلقاء شعره قال أحمد ويغسل ثيابه يعني يستحب له غسل الثياب إذا لم يعلم فيها شيء. أما إذا علم فيها نجاسة يجب غسلها وإلا في الأصل الطهارة لكن متى علم فيها نجاسة وجب الغسل. نعم إذا لا فيها نجاسة ثوب جديد أو ثوب مغسول ما في نجاسة لا يلزم غسل. أما إذا علم في نجاسة يغسل. نعم نعم خشية أن يكون فيها شيء يعني إذا كان ما يعلم شيء ولا دليل على هذا. أما إذا علم شيء يغسل. نعم وإلا في الأصل الطهارة. نعم كالمسلم ويستحب له إلقاء شعره. نعم ويستحب له إلقاء شعره. نعم حديث ألقي عنك شعر الكفر واختلف هذا حج قيس لهذا حج قيس. نعم نعم. والرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي. الرابع إيش؟ والرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي. الرابع غسل الميت فالميت تغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغسل ابنها زينب غسلنها بالثلاث إلى الآخرة وقال بالذي غسلته راحلته فاغسله بماء وسج فدل على وجوب غسل الميت ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا يجب غسل ولو مقتولا قتلا إلا إذا كان ظلم ففيه خلاف والصواب أنه يغسل حتى ولو مقتول ظلما خلافا لما ذكر هنا إلا شهيد معركة فلا يغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد أن يدفنوا في ثيابهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم هؤلاء مستثنى وأما غيره فيغسلون ولو كان مقتولا ظلما كما غسل عمر وعثمان وغيرهم من قتل. فالأدلة من حديث عامة إلا شهيد المعركة فقط. نعم شهيد المعركة إذا مات في المعركة في محل المعركة في محل قتله. لا يغسل ولا يكفل يدفع في ثيابه شهد المعركة في سبيل الله كما فعل الرسول في شهداء أحد أمرهم أن يدفنوا في ثيابه ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم شهداء بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله أكبر. نعم يغسل إذا نقل حيا ثم مات بعد ذلك يغسل. نعم المقتول ظلما هل اشترى ان يكون مقتول ظلما التركيز لا يغسل ولو ان المقتول ظلما والذي مقتول حدا يغسل على كل حال ما في شك اذا قتل حدا يغسل كالمرجوب لان الانسان يغسل يغسل مرجان يغسل. نعم للدليل من سكن المظلوم يلحقه بالشهادة يعني أنه شهيد وصول تكبير الشهيد ما يذنبه حتى ما مات في البطن يسمى شهيد ما يغسل مطهور وغطر صهد أو يغسل تسمية الشهيد لا تمنع من تغسيله فإن الشهادة أمرها عام مصيح لكن شهيد معركة خاصة هو الذي يغسل للنصر فيه وأما الشهادة الآخر يغسل مقتول ظلما ومقتول بالبطن وجائر وبيع أنواع الشهادة المبطول والشهيد ومثل الهجم والغرق ومثل ومعه يغسل النهج يغسل إذا كان مسلم والأسير إذا أسلم لا يغسل إذا أسلم لا يغسل. نعم نعم يعني أخي قتل كافرا نعم إذا تمكن المسلمون وغسلوا إذا تمكن المسلمون من عشيرهم غسلوا. نعم نعم يغسل إذا تيسر إذا أمكن إلا يؤمن أنت تمكن من غسل الحريق وإلا يؤمن لأن قد يجد الماء أجزاء من الغسل يكون احترع لكن إذا تيسر أنه يغسل والحريق ما يمنع غسله لا بأس وإلا في يؤمن إذا كان الحريق قطع أحرقه يؤمن. نعم أصحاب حوادث السيارات عليه تقطعهم السيارات قطع هل يغسل إلا يؤمن ويغسل إن أمكن تغسيلهم ولا يذهب منهم شيء ولا يؤمن إن أمكن تغسيلهم حيث ما يذهب من أجزائهم شيء فلا بأس. فجاء المعركة ثروة دفنهم هل يدفنون جماعة أم أفراد كل واحد الحالة إلا إذا دعت الحالة لكثرته دفن فيها وتدفن جميعا وإلا فالأفضل واحد واحد دفن كل واحد واحد. فاستمر إذا شاف مع الرجال وليس معهم زوج لها في يمن في يمن. نعم المرأة إذا ما في الرجال في يمن. نعم يتغسل أعضاء لا ما لا ما غسل في يمن لأن عرض أعضاء الوضوء ما لا لا في يمن في وجه كفين. نعم والرابع والخامس حيض والسادس نفاس ولا خلاف في وجوب الغسل بهما قاله في المغني فيجب بالخروج والانقطاع شرط. نعم فيجب بالخروج والانقطاع شرط. الحائض النفاس يغسل عليهما الغسل ايضا من طهورتان من طهورتان الحيض والنفاس وجب الغسل بالنفس قال تعالى فاذا اطهرن فاتوهن والنبي صلى الله عليه وسلم بالغسل فعليهما الغسل اذا طهورتان فلا يتم الغسل الا بانقطاع الدم. نعم لا ولاده عاريه عن دم فلا غسل بها والولد طاهر. اذا وجد ولد بغير دم ولد لم يكن دم فلا غسل والولد طاهر. هذه مسألة مفروضة ولم يبلغ لأن امرأة ولدت من هذه الدم لا نعلم في أي مكان أنها ولدت من هذه الدم، لكن هذه مسألة مفروضة، فإن هل معروف أن كل امرأة تلد يكون معها دم ولو قليلا. فالمقصود أنه لو وجد ولدت بدون دم فلا غسل، لأن الدم هو العلة. يحتاج جديد أو يحتاج جبن كلها حكايات ما لها أساس. الطاهر إذا خرج من سبيلين لا يوجد أحد من شيء، الطاهر إذا خرج من أحد السبيلين ما هي إلا من السقط من غيره يجبه إذا خرج من شيء أو من ذكر شيء ولأوجب الوضوء إلا ما جاء في المنج بالنص، هذا طاهر لكن يوجب الغسل إن كان عن شهوة، وإن كان عليه شهوة يوجب الوضوء، ولكنه طاهر وإلا في الأصل النجاسة. إذا خرج من طوبة من الدبور أو من الذكر كان ما عدا المنج. ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومسح المصحف وقراءة القرآن. ومن لزمه الغسل بشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن. كل من لزمه الغسل يمنع منه الصلاة ومس المصحف وقراءة القرآن والطواف حتى يغتسل. الجنب لا يطوب ولا يصلي ولا يمس المصحف، وهكذا من أسلم قبل أن يغتسل على قدوم وجوب الغسل، وهكذا الحال من المسلم حتى تغتسل، وهكذا قراءة القرآن، هكذا مس المصحف، هكذا الطواف حتى يحصل الغسل. الحائضة ليس لها أن تقرأ القرآن. في خلاف أهل العلم شيء تقريبا رحمه الله بما قال خشيت نسيانا قرأت أو وجب عليها قراءة على أحد القرآن، والأقرب والله أعلم أنها تقرأ لأن المدة تطول، لكن النفاس والحيض تطول مثل الجنوب ولا تبقى في الحيض على الجنوب، فالأقرب والله أعلم أنها تقرأ عن ظهر قلب فلا فلم. فالأرجح لا يحاج الدليل تقرأ عن ظهر قلب، وإذا دعت هذه إلى مراجعة المصحف تراجعه من وراء قفتين من وراء حائط، فلا يجوز قياسها على الجنوب، الجنوب مدة يسيرة يغتسل وينتهي، وقياس هذا لا وجه له. أما حديث لا تقرأ الحائط ولا الجنوب شيئا من القرآن فحديث ضعيف، لأن في رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة وإسماعيل عن الحجازيين ضعيف من أهل العلم وقياس فاسد. إذا أبيح لها قراءة القرآن فإما لا يباح لها أيضا مس المصحف بغير حال. المصحف لا يمس المصحف لمن عليه حدث، كيف هذا أكبر؟ مس المصحف ممنوع إلا لمن كان عليه حدث أصغر، فالذي عليه حدث فمن باب أولى. نعم. ما تذكر شيء وما عليه، لكن الصواب جواز ذلك لأن قياس هذه ما يصح وليس في النص ما يمنعها. نعم. لكن من دون حائل، إذا أراد الحدث يحتاج إلى مصلحة يكون من دون حائل. نعم. لا يأتي بالتعرض الشرعية دون عائلة الكرسي ودون المعوذات وقل الله، وإذا أحب ذلك فليغتسل خير له. نعم. وقراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدة. وله القول ما وافق قرآنا إن لم يقصده، له أن يقرأ ما وافق القرآن إن لم يقصد قراءة، كان يقول ربنا أعطنا من الدنيا حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، على سبيل الدعاء هم على سبيل القراءة لا بأس. نعم. كالبسملة والحمدلة. نعم. كالبسملة والحمدلة ونحوهما. نعم مثل البسملة والحمدلة، ربنا لا تسع قلوبنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، على غير سبيل القراءة للحيض والنفاس جميعا والجنوب. نعم. ونحوهما كالذكر. نعم. وله تهجيه والتفكر فيه. نعم. وتحريك شفتيه به. من غير قراءة. نعم. وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف. نعم. وقراءة بعض آية ما لم تطل. له قراءة بعض آية ما لم تطل. نعم. ولا يمنع من قراءته متنجس الفم. لعدم الدليل لكن ينبغي له يغسل فمه. لا يمنع لكن لعدم الدليل لكن ينبغي له الاحترام والفضل أن يغسل فمه. نعم. ويمنع استثناء بعض الآية. ها؟ وفي دليل على أو وقراءة بعض آية في آخر، لكن لأنها بعض الآية ما تكون القرآن، يعني مثل ما يقول رب اغفر لي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ما كملها، ما قرأها كما نزلت، قرا بعضها، بعض أهل العلم قال حتى ولا بعض آية، حيث مجنون فلا ولا آية، هذا بعض آية، نعم. كيف؟ قد يكون أجقا عن جاسم أجقا يبتلى دم يخرج في فمه ولا مجه لا يقع حتى يطهر أفضل يطهر فمه. لو مجه بقي أثر الدم تمضمض عنه، لكن لو قرأ لا حرج، لكن أفضل أن يغسل فمه. نعم. المقصود الحديث هو الوضوء، يعني المؤمن طاهر، المؤمن أينما كان هو طاهر، المقصود الوضوء. نعم. ويمنع الكافر من قراءته ولو رجع إسلامه. الحديث الصحيح المقصود وصول نهى أن ينقل على القرآن لما قرأ إلى أرض العدو لأن لا سمع له أيديهم، فظهر هذا منعهم من نفسه حتى يسلموا. نعم. ويعبر المسجد أن يدخله بقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر السبيل، أي طريق لحال. أما العبور فلا بأس، الحائض والنفساء والجنب العبور لا بأس بقوله عز وجل إلا عابر السبيل، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تأتي بالخمرة في المسجد وهي حائض، فأثرت إنني حائض قال إن حيضتك ليست في يدي، فدل على أن جواز العبور وأخذ الحاجة من المسجد للجنوب والحائض. نعم. لحاجة وغيرها على الصحيح. نعم. كما مشى عليه في الإقناع. نعم. حاجة وغير حاجة دون حاجة وغيرها، يعني قد يكون ما هناك حاجة بينا أخي الحاجة المسجد أو الله ما هو ضرورة، أو ما هناك حاجة مرور في طريق الآخر حول المسجد يمكن المرور به، فأتعجب من المسجد إما لأسباب أخرى لأسباب أخرى، فالمقصود ضرور المرور لا بأس، لأن الله قال إلا عابر سبيل ولم يطيب سبحانه وتعالى أطلق العلم، ولكن بل إلا عابر سبيل حتى تقصد الله أطلق هذا سبحانه وتعالى. وكونه طريقا قصيرا حاجة، هذا من الحاجة لك الأصل، ولو تسوى الطريقات. أحسن الله إليكم، إذا كان المؤذن جنوبا أحسن الله إليك، فهل يدخل المسجد ليؤذن وهو واقف ثم يخرج؟ وما ينبغي، لأن الوقوف يشبه الجلوس، وقوف طويل، فالأحوط أن لا يأتي له، لكن لو فعل صح، لأنه ليس بجالس لا يجلس، قد يشبه العابر بعض الوجوه، لكن طول قيامه يشبه الجلوس، فالأحوط له أن يتأهل قبل أن يرتخي، هذا هو الأحوط. نعم؟ طهارة؟ ليس بشرط، صحيح ليس بشرط، لأنه ضعيف، ليس بشرط. ما أعرف حديث صحيح، لا أعرف هذا حديث صحيح. نعم. وكره أحمد اتخاذه نفس القرآن واضح، إلا عبر نفس القرآن. وكره أحمد اتخاذه طريقا. ما جراحة تحتاج إلى دليل. الله يقول إلا عبر سبيل ومن قال قولا يقال يخالف ظهر القرآن وجب رده مطلقا. عابر السبيل هو المرء الذي مر لحاجه المرء هذا عابر السبيل او دخل لحاجه ياخذ حاجه ويخرج دخل ياخذ مصلى ياخذ سجاده ياخذ مصحف ياخذ كتاب والمصحف يجب اخذه اذا كان في جفيل او بعلاقه لا يجوز صحيح لا يجوز الله قال الا عابري ان الغلاء قال لا المسجد هذا ولا جنوب والحل لا باس بشغله لا باس ماشي نعم. ثم اتخاذه طريقا ما يحمل على كثره السرداد اتخاذه طريقا ما يحمل على كثره السرداد والتكرار والتردد في المسجد يسروا ولا تعسروا لا تسددوا فيشد الله عليهم نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا شيء رخص به الله ايش الحاجه الى ان نسدد نعم لا حول ولا قوه نعم هم ترجموا كتب التفسير لا باس كتب الترجمه كتب التفسير لا على حرج نعم ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز في نظر اقرب والله انا ليس المسجد مصلى الجنائز ليس المسجد بعضهم قد يستدل يقول يعتزل حجر المصلى ولكم هو بالمراد في المصلى لان يشوشون على المصليات يكون وراءهم يسمعون الخطبه ويسمعون الفائده وهو بان مصلى يعني المسجد وما يصلى فيه الا صلاه العيد فليس بمصلى يشبه المسجد فلو جلس فيه الجنوب او الحائض فلا حرج اما اذا ترك الاحتياط الخروج من الخلاف لا باس المصلى الجنائز ومصلى العيد ليس في مسجد المسجد هو الذي تقام فيه الصلوات الخمس او عد او عد لذلك هذا هو المسجد هذه المساله اما المصلى يكون في اي بقعه طاهره يصلى فيها العيد وصلى فيها صلى فيها على الجنازه نعم ما جاءوا عد للصلاه لا يكفي مسجد ولا ما يصلي فيه الا الموظفون يوم الظهر فهذا وعيد للساعه هو مسجد نعم. احسن الله اليكم مساجد العيد الان حفظكم الله تسور وتحاط يعني تحجب عن الناس فلا تصبر مساجد من باب الاحتياط من باب الاحتياط والخروج من الخلاف طيب من باب الاحتياط والخروج من الخلاف نعم لان لا تتهم ولان يبقى فيها شيء من القدرات ينبغي ما بحيطه من باب تنسيح وتنظيف للناس أما كونها مسجد يحتاج حيث مسجد أو يحرم فيه ثلث الجنوب أو الحائط هذا محل نظر أما كونها مسجد بحيث يعني ينظف ويخان عن القادورات هذا طيب مهم مهم ها؟ وهو شرط مسجد وعمل المسجد قعيها فرق ولولا بيقول انها وقت متى عمر المسجد صار مسجدا وصار وقفا لوجود تعميره اما المصلى هو محل النظر مصلى العيد هو محل النظر يمزق وينظف ولكن لا يكون حكمه مساجد من كل الوجوه وبعض العلم يحفظ المساجد يحتج بقول صلى الله عليه وسلم وتعتزل فيه والمصلى قال ان هذا يدل على انه تسجيل الظاهر مراد تعريف المصلى ليس المراد يعني انه مصائب مسجد لان الحيض لا يصلينا اذا كنا في المسجد ضايق على المصليات ضايق على المصلين كنا هنا حول المسجد قرب المسجد يسمعنا الخطبه يسمعنا الذكر يشتركنا في ذلك هذا خير لهم نعم وهو بشرط لا بني لهذا يكفي لا بني للصلاه يكفي ولو بطل في بعض الصلوات بعض الاحيان نعم اي صلاه نعم يجب ان يصلي في المساجد اللي بنيت لهذا اما المصلى معدل بالجهاد هو للعيد في وقتها اما المصليات لا تصلي صلاه فريضه صلاه في المساجد لا يهمل المساجد يجب ان يصلوا مع المسلمين في المساجد نعم نعم مصليات المؤسسات الحكومية اللي تكون في الأدوار شبهة مثلها وهم مثل المسجد مصلى لو أجعل عرفة يصلوا فيها أو محل آخر يصلوا فيها أو دور الأعلى ونحو ما يسمى مسجد صلوا فيه ولا يسمى مسجد مع أن الواجب عليهم يصلوا في المساجد ولا يصلوا في الأدوار إذا كانوا لهم مساجد يجب عليهم إذا سمعوا النداء يخرجوا نعم صحيح لكن عليهم الإثم إذا كان حولهم مساجد نعم نعم كيف ما عندهم مسجد يعني إذا كان ما عندهم مسجد لا بأس ما إذا كان عندهم مسجد لا صلوا في المساجد نعم يترتب على خروجهم أحسن الله إليك تأخرهم ولو لا تأخروا ربع ساعة ساعة ما يضرهم لكن الهوى والضعف قلة المبالاة بعضهم يقول أنهم يتفرقون أو يتأخر السنة ولو السنة الحمد لله هم يضيعون أوقاتهم في غير هذا إذا جاء الصلاة جاء الحفظ على الوقت وإذا جاءت حاجاتهم ضيعوا الأوقات إذا سامه واسع يوسع إذا صدقوا يوسعوا له نعم ولا يجوز أن يلبس فيه نعم إذا كان للجميع إذا كان يسمع هذا الصوت هذا جمع من أهل العلم يقول لا بأس يقتدي بعضهم لأجل سماع الصوت والقول الثاني لا إذا كان ما يرى الإمام ولا المأمومين لا لكن القول القريب إنهم إذا سمعوا الصوت وأمكن الاتباع في الدور الأول والدور الثاني صح مثل ما لو صفوا خارج المسجد عند ضيق المسجد صفوا خارج واتخذوا بالإمام وسمع صوته عند الضيق ما في بأس إذا كان نوايا ضيق المسجد صلى فوق حجر ويسمع من المكبر أجل آخر أو في خارج الأسواق مثل الأسواق اللي حول الطرقات وامتلأت يسمع من المكبر نعم نعم وين أنزل فهل المسجد يعني لا يعلم في تلك الأسئلة لكن ما يجوز لهم يأذنوا ولا يصلوا هذا يخرجوا المساجد هذا الواجب عليهم ما دام حولهم مساجد أما إذا صلوا مصلى يأذنوا على كل حال يأذنوا ويقيم نعم يجب عليهم الخروج المسجد إذا كان يسعهم إذا كان يسعهم يجب عليهم أن يصلوا في المسجد ولو طلبوا هم وطلبة الجميع هم المدرسون والطلبة والمدير يخرجون يصلوا في المسجد ثم يعودون إذا كان مسجد حولهم يسعهم نعم ولا يجوز أن يلبس فيه أي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء ولا يجوز أن يلبس فيه أي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء فإن توضأ جاز له اللبس لا يجوز أن يلبس المسجد بغير وضوء عليه جنابة أو حائض فلبس إلا بوضوء يروى عن جماعة الصلاة كان يلبسون المسجد بالوضوء ولقب الله أعلم أنه ليس له ذلك حتى يغتسل هذا قول الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم من لقوله جل وعلا إلا عدل سبيل ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحد المسجد حيث ولا جنة فهذا جنة ولو توضأ رابع ما زالت عن جنة فلا يجوز أن يقوم في المسجد إلا إذا استطاع غسل هذا هو الصواب لأن الله يقول إلا عابد سبيل والجالس هو عابد سبيل نعم. الله إليك ما جعل عطاء في الحاشية قال عطاء رأيت رجالا في الأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مذنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة قال ابن المطلع إسناده صحيح هذا ولو الحج عليهم غلط منهم الله يقول إلا عابد سبيل ولا جنوبا إلا عابد سبيل فلا يجوز ولا توضأ هذا الصواب نعم ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى يمنع من المجنون والسكران لئلا يقدس المسجد ولئلا يفسد المسجد هذا معنى عليه نجاسه متعديا مثل مثال يقطع منه الدم او البول يمنع من دخول المسجد حتى لا يقدر المسجد نعم ويباح به وضوء وغسل ان لم يؤذ بهما يباح الوضوء كما فعل ابو هريره في صلاه المسجد اذا كان ليس فيه اذى، لكن اذا كان هناك نخام او مخاط لا يجوز. اما اذا كان استنشاق بما اذى وتوضا بهذا فلا باس، يتوضا ويتوضا في المسجد او يغتسل في محل لا يراه احد، لان الماء طاح لا يضر المسجد في سطح او في ساعته، لا تضر احدا بالفصحى فيه خالي محل الصلاه او في السطوح او في احواس المسجد واسعه اذا كان لا يقعد المسجد، لكن ليس له ان ينتخب او يقعد الخامس في المسجد لا يجوز. وان كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم. وان كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم. وان كان الماء في المسجد نعم جاز دخوله بلا تيمم. نعم يدخل المسجد يغسل، يدخل في المسجد محل الوضوء ومحل الغسل يدخل، والحمد لله يعني هذا عبور. نعم. وان اراد اللبس فيه للاغتسال تيمم. لا يجوز اللبس مطلقا الا عند الضروره، اضطر مثلا الانسان احتلم فلا يستطيع الخروج يتيمم، والا في الواجب الخروج. نعم. اراد اللبس فيه للاغتسال قد يقع انسان يبيت في المسجد ويصير جنابه ولا يستطيع الخروج، يخشى انه ينتج تمسك الشرطه ولا العلم، هذا في محل لا يستطيع الخروج فيه يتيمم. وان تعذر الماء واحتاج للبس جاز بلا تيمم. وان تعذر الماء واحتاج للبس جاز بلا تيمم. اللي قبل وان اراد اللبس فيه للاغتسال تيمم. وان تعذر الماء وإن أراد اللبس فيه للاغتسال تيمم. للاغتسال نعم. وإن أراد اللبس فيه للاغتسال تيمم. تيمم. وإن تعذر الماء واحتاج للبس جاز بلا تيمم. سنعم الله يسمح. واجب الله يتيمم من جميع إذا احتاج اللبس يتيمم. لأنه في الطرح إليه ولا يتمكن، لكن على القول بأن التيمم يزيل حكم الجنابة إذا توضأ أو لم يتوضأ فقط يكفي التيمم بنية الوضوء، لكن الصواب أنه إذا اضطر يتيمم بنية الجنابة بنية الغسل حتى لا تكون الجنابة كلية. وإن سمع مثل إنسان احتلم أو مثل إنسان ليغتسل في بئر في المسجد ولكنها البئر يعني مملوءة يحتاج إلى جلس حتى ينتظره، هذا هو محل التيمم، لأنه في هذه الحالة مضطر للجلوس واللبس، مثل الذي احتلم في أول الليل وهو في المسجد ولا يستطيع الخروج يتيمم لأنه مضطر في هذه الحالة. نعم. حتى ينتظر يعني ينتظر حتى يجي الدور. نعم. ما يكون حاجة حكم الله. نعم. حاجة ينتظر حتى يأتيه الدور مثلا ما يقدر يخرج، إذا خرج فات الدور. إيه. إذا تيمم في واحد تيمم في للبس. ومن غسل ميت مسلما أو كافرا سن له الغسل لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك رواه أحمد وغيره. هذه السنة من غسل ميت يغتسل، هذا غسل، هل الصحيح أن يغسل من أو لا؟ منها غسل ميت، السنة من غسل ميت يغتسل، هذا هو الأصل. نعم. أو قول أحسن الله إليك، من غسل ميتا مسلما أو كافرا، هل يجوز له يغسل الكافر؟ ما أعلم له وجه وما أعلم له وجه، الرسول تغسل المسلم الميت. أما التقصير فهما هو نجس، ما ينفع في الغسل ولا يجوز تقصير أو نجس. ما يفترض اغتراب هذا؟ نعم. هو يفترض اغتراب؟ نعم لا اغتراب، المقصود من غسل ميتا تقصير، أما كونك غسل ميتا كافرا لا يجوز. إذا عندك من غسل ميتا مسلما أو كافرا؟ كذا عندك أو كافرا؟ أي نعم. سبحان الله، لا وجه له. نعم. ما يحمل على أنه غسله وهو لم يعلم أنه كافر؟ نعم. لم يعلم. لكن ما قيده على كل حال المشروع تغسل الميت مشروع بلا شك لغسل الميت والتعليق تغسل له. فلو قد جعل له غسل ميت كافر جاهل لا يقتدي فإذن له الرسول. نعم ايش يخرج يغسل اذا تيسر يخرج يغتسل اذا تيسر على الجليل حوله يخرج هناك خطر يغسل يخرج يغتسل او يروح البيت يغتسل. اما اذا كان عليه خطر اذا خرج يخشى ينشق ويسكن وينجيك من الرحم يجلس يامم ويجلس. نعم اذا كان في مسجد. اما اذا كان في حجره خارج المسجد اما اذا كان في مسجد في مسجد نفس المسجد مثل غيره. نعم او افاق من جنون او اغماء بلا حلم اي انزال سن له غسل. لا افاق من جنون او اغماء لان مظلمه الاحتلال ولكن يحتاج الى دليل هذا. أما لو ميت به دليل. أما إذا أفاق من جنون أو غماء هذا قد يكون للتيسير لأن الغسل ينشقه. وأما خروج المني فيتبين إذا وعى كان في المني يجد آثاره لكن يجب عليه الغسل. أما إذا ما وجد منيا فالغسل من باب الاستحباب ولأنه قد يخشى ويضعف بالغماء والجنون فالغسل ينشقه. من هذا الباب من هذه الحيثية في خير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء متفق عليه والجنون في معناه بل أولى. النبي صلى الله عليه وسلم سبع مرات في الصلاة صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي بالناس لما عظم عليه الأمر قال قلوا مروا لك ويصلي بالناس. هذا حجة في الإغماء حجة في وصل الإغماء. نعم نعم نعم يقول لأنه ينشر. أما إذا وجد مني لا يجب. نعم يقول والجنون في معناه بل أولى. نعم من باب أولى. نعم وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له ويتيمم للكل ولما يسن له الوضوء لعذر. لأن المقصود من الغسل النشاط وقوة فهو التيمم ما يحصل به ذلك ما يحصل به المقصود من النشاط والقوة فيكون يتيمم إذا غسل ميت أو أفاق من جنون ولم يجد ماء فحل الأرض فأهو الله في سجية التيمم في هذا لأن المقصود بالغسل لا يحصل بالتيمم. نعم وصفة الغسل الكامل بركة. العلم هم موجودة. نعم مثل حكم مسألة مثل هذا حكم قصوى تبع قصوى المبيع وإلى الجير تبع قصوى مثل مسألة. نعم ثلاثة تحريف المسجد وصفة الغسل الكامل أي المشتمل على الواجبات والسنن أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها ثم يسمي وهي هنا كوضوء يجب من الذكر وتسقط مع السهو ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء وهو هنا آتى برفع الحدث عنهما بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم يبين المؤلف رحمه الله غسل كامل من الجنابة وغسل كامل هو أن يتأسى من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فشيء كما اغتسل النبي هذا هو غسل كامل فينوي أولا قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات إنما نكون للنا وإنما نكون للنا ينوي الغسل ينوي الطهارة من الجنابة ويسمي كالوضوء فدي مع الذكر ومع النسيان هذا يعني العلم والجمهور على انه مستحب ثم يغسل يديه ثلاث مرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيها غسل جنابه. نعم ويغسل ما لوثه من أذى ويتوضأ كاملا ثم يغسل ما لوثه من أذى إذا استنجي أصابع شيء أو البول أو شيء يستنجي أصابع شفتي شيء يعني يتوضأ فيه يكره أنثيين وجبوره كان خرج شيء ثم يتوضأ وضوء الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث الماء على رأسه ثلاثة يرويه أي يروي في كل مرة أصول شعره فلا يجزي المشي ثم يحدث ثلاثة رأسه ثلاثة كما كان النبي يفعل فيروي على رأسه هكذا يصور ثلاث مرات ويحمل بيده حتى يخذ الماء إلى أصول الشعر ثم قال يوم ثلاثة إنما كان يكفيك أن تحيا ثلاث حادثات ثم تفيد عليك الماء والمرة تجزي لكن ثلاث فيها الشعر بشمال والشمال وإذا علم الماء رأسه مرة أجزى لكن الثلاث في السنة والكلام وهكذا في كل عضو في الوضوء مرة وتكفي الثلاث أفضل وهكذا في الغسل مرات أو ثلاث مرات نعم هم لازم لكن أفضل نعم الصابون يلحق صابون وغيره والمكان ويعم أفضل المدن يعم من المريح في الرأس في المثال غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل النفاس إذا غسل الجمعة يفعل هكذا حتى غسل الجمعة أفضل هذا غسل كامل حتى الجمعة لا بد يمر معه من العشاء على جميع الأماكن ويعم بدنه غسلا في حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثة وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أصاب الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده متفق عليه. نعم. هذا هو الجمال. نعم. ثلاثة. نعم. يعم بدأه أحسن ثلاثة. نعم. حتى ما يظهر من فرج المرأة عند قعود لحاجة وباطن الشعر. ثلاثة في الرأس أما البدن لا ينام فيه كثير إنما جاء كثير في الرأس أما اللبن يعمه بالله ويكفي ويتغسل المرأة فرجها فروة كما يغسل الرجل فرجه ذكره أنثيه فيتغسل فرجها ما ظهر من فرجها أيضا نعم يحصل الله في حاشي عليه قوله يعم بدنه غسل ثلاثا هذا صحيح من المذهب وقيل مرة هو ظاهر الفرقي والعمدة وجماعة والسارة والشيخ تقي الدين قوله يعم بدنه غسل ثلاثة هذا الصحيح من المذهب وقيل مرة وهو ظاهر الفراقي والعمدة والجماعة واختاره الشيخ تقي الدين قال الزركشي وهو ظاهر الأحاديث هو ظاهر النصوص مرة سواها تكفي أما المال مدى إنما التكفي في الرأس نعم قل أصحابه إلى ثلاثة البدن ليس به قياس على الرأس ليس به لا قياس على النص يعني ما في دليل للقياس لا قاسوا على الرأس لا يجب لا بد من غسل كما عندما يكفي ثيابه نعم وتنقضه لحيض هذا افضل تنقضه للحيض ليس بواجب صار ليس بواجب لكن تنقضه للحيض افضل لهذا يكون سلام لما شاهد النبي غسل جنابه والحيض تنقضه قال انما يكفي ان تحمي على سلامه لكن اذا نقضته كما جاء في حاجه اخرى تنقض اساسا يكون افضل واكمل تغسل بالماء والسدر هذا افضل واضح نعم ويدركه ان يدرك بدنه بيديه ليتيقن وصوله الى مغافنه وجميع بدنه هذا هو الافضل ان يدرك بيده ويمد يده عليه افضل اكمل نعم ويتفقد اصول شعره وغضاريس اذنيه وتحت حلقه وابطيه وعمق سرته يعني يتبع المغافل قد يم عنها ما يلاحظها حتى يعمها نعم وتحت حلقه وإبطيه إبطيه وسرته وحلقه يعني لاحظ حتى لا ينبو الماء. غباريك ولا غباريك؟ غباريك. شاف إذا بس سلح البشر يثر الغسل كفى، لكن لا ينبغي الغسل، ما يشرع له الغسل مع الدعي، لا يريح الصراحة، لكن يشرع لكن ما كثير، أو صب عليه كباس الفوق وعمه الماء كفى. نعم. ما يصعب لو بدأ بالليل المهم العرق إنما يكفي يوضع عليه الماء، هذا العرق. نعم يكفي نية الرسل، لكن هنا يكتفي كما أخذ النبي أفضل. لا ما يسأل الله إلا إذا نوى هو جميعا على الجنابة والحيض الحدث الأكبر. أما الرسل مستحب لا، لا بد يتوضا ولو مستحب. عن الجنابة لا بد يتوضا، إذا خرج يتوضا مش كافي، إذا خرج يتوضا لا مستحب يتوضا غير كبير، لا بد منه أنا في الوضوء. وتحت حرقه وإبطيه وعرض سرته وبين إليتيه وطي ركبتيه. والمقصود من هذا الذي لاحظ على أشياء حتى لا ينبو عنها الماء، حتى سرته طي ركبتيه وكذلك تحت ركبتيه، كل هذه الأشياء قد ينبو عنها الماء. ويتيامن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره. هذا السنة يبدأ بشق الأيمن قبل العصر كما في غسل الجنان والأفضل، ولكن إذا عم الماء كان ويغسل قدميه ثانيا مكان آخر. نعم إذا مرر يغسل قدميه مكان آخر ولو كان الأسر قد غسلهما. نعم الحج ميمون. نعم لا تحسبه مرة ثانية ولو في مكانه، إذا كان مكانه صلب ونظيف ولو في مكانه، لكن إذا كان مكانه في طين أو كذا يتحول عنه حتى يغسل. نعم. وإذا كان ما في طين؟ نعم إذا كان محل نظيف ولا في طين ما لا لا إذا غسلها أفضل من لما نسي. نعم لكن إذا غسلها ما غسل ما كما تحبون أو أفضل. نعم لا مطلقة، لكن تحول تحول إذا كان المكان فيها طين تحول مكان أجف لأجل أنظف منه. شو لأن المكان هذا قد يكون فيه أشياء لا تعلق بالرجل تنتقل من خلاله. لا يكون الوضوء اللي قبل أحسن الله إليكم، الوضوء اللي قبل يتوضأ وضوءه كامل إلا رجليه يجعلها آخر الوضوء. ما في شيء هذا وجه هذا ولا هذا. نعم. ويخشى الظن في الإسباب. يخشى الظن أن أسباب كانت. نعم. قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتأكد وصول الماء. الخاتم فيه نظر إن كان لا أصدق الحرف وإن كان واسع لا يشك فيه لا يحتاج. والغسل المجزي أي الشافي أن ينوي كما تقدم. نعم. والغسل المجزي أي الشافي أن ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة، أن يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر. هذا الكافي المسلم ينوي الغسل ويسمي يعم بدنه في الماء ولا ضرر كفى هذا يكفي، لكن هنا ينظمه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أن يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأرض والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة. إيش؟ أن يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة. إيش؟ والبشرة التي هاي. ويعم بدنه بالغسل مرة. أن يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة. ايش في ظاهره يعمه بالماء يكفي، إذا كان كثير فيعمها بالماء مثل شعر الله. البشرة تحت الشعر لابد من إيصال الماء إليه، ما هو الله لكن لا يصورها لأن في النهية أو الرأس، فإذا عمه بالماء والنهية أكفى، لكن إذا أركها يكون أفضل مثل ما يدرك الرأس أفضل. وباطن الشعر وظاهره بعض الصرف كذلك العانة كانت كثيفة تدركها كانت كثيفة. وباطن الشعر وظاهره بعض الصرف وما تحت حشفة أقلب إن أمكن شبرها ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. يرتفع الحدث قبل زوال حكم حمل الغسل وتبع الحدث، وإن كان هناك شيء من آثار الحدث أزال بعد الحدث، وإن كان بقي شيء من آثار الخبث جديد حتى لا يبقى لها أثر. الحدث يكون بتعمير البدن، وإن كان هناك أثر الخبث لكن لا يمنع الماء زال الحدث وكمل الخبث الذي لا يمنع الماء حتى ارتفع الحدث ارتفع الحدث، فإذا كان هناك حاجة إلى مزيد من محل الخبث أزاله. لا يتوضا اذا لا استفرج بعد غسل يتوضا. هل الحكم عام في ارتفاع الحدث قبل زوال الحدث في الوضوء والغسل سواء؟ الحكم واحد، اذا كان الخبث ما يمنع وصول الماء. لو كان مثلا رسول الله تبول او تعود فتوضا وضوءه الشرعي ولكنه لم يستنجي، لم يستنجي على شرط قدم الوضوء أو شرط في صحة الوضوء، إذا كان ثم توضأ. لا ترى أحسن الله ذكر بعضهم أنه لو جعل قفازا على يده بعد الوضوء استنجى، لو جعل على يده قفازا استنجى بعد الوضوء. لابد يكون السياق سابقا شرطا من شرط الوضوء ليسبقه الوضوء. ويستحق سدر في غسل كافر اسلم وحائض، يسحب السدر غسل الحائض والمسلم الحديث كاس من عاصف في الماء وسدر، والحائض كذلك في الماء وسدر الافضل. اما الجنب لا يكفي لا يحتاج سدر. وأخذها مسكا تجعله في فقرة أو نحوها وتجعله في فرقها، كنا طي فرقها بعد طائحة الدم أفضل مسكا غيره ولا سيما ذاك الزوج. فإن لم تجد فطيبا فإن لم تجد فطينا حتى لا يبقى لك من دم رائحة حتى ولا فطين. ويتوضأ بمج استحبابا ويتوضأ بمج استحبابا بمد نعم لا لا بد يكون مع الرأس، أول يبدأ بالوجه ثم رأس يديه ثم رأس يمسحه ثم رأس بها بعد الخروج بنية الخروج. ويتوضأ بمد استحبابا، والمد يقل وثلث عراقي ورطل وأوقيتان وسبع أوقية ذخري وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية، ويغتسل بصاع وهو أربعة أمداد، وإن زاد جاز لكن يكره الإسراف ولو على نهر جارد. بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله ويتوضا بالمد ويغتسل بالصاع، هذه السنة الاحتفاظ في الوضوء، كان ذلك يقتصر يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسه امداد كما جاء في الحديث الصحيح، كان صلته يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسه امداد، هذا في السنه الاحتفاظ وعدم الاحتفاظ. والمد خمسه امطار وثلث بالعراقي، المد عضو بالعراقي والصاع خمسه امطار وثلث بالعراقي، وهو اربع حفنات اليدين معتدلتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع حفلات من يدين معتدلتين. وهذا يتبين في فعلات مثل الحنطة ومثل غيره الحملة باليدين المتبعتين هذا ولد وأربع حملات صاع ومقداره بالوزن أربعة خمسة صفاء وثلث إلى واحد يعني صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومد النبي قطر وثلث وحملوا اليدين ثم اعتدلتين من المملوءتين فإذا قرب هذا فهذا السنة لا يسجد مدوا ما يقالونه حتى لا يكون فيه إصرار ولو كان عن نار جاري ينبغي له الإصرار وعدم الإصرار في الماء. نعم حديث لا تشرك ولو كنت على نار هذا هو من حديث سالم بن أبي وقاص هو عن النبي قال شاهد ولكن ما أعرف هل سمعت الإحسان الثاني لكن هذا الصواب تأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس وكره خاليا الماء ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس وكره خاليا في الماء هذا لا شك أنه محرم يعني يبدي عورته في الناس لا يجوز أن يغتسل عريانا والناس ينظرون يجب أن يغتسل لا رجل ولا امرأة أما إذا كان وحده فلا بأس ثم يغتسل عريانا مع أهله وكان موسى يغتسل عريانا في ذات يوم قال الناس من بني إسرائيل وكان يغتسل عندهم يغتسل وحده فقالوا إن به أدرة يعني شيء من المرأة في بيت ودعا للمحرسنتين أراد الله أن يغتسل في مكان ما عند أحد وضع ثوبه على أحد وفي عريان لأن ما عند أحد فطار الحجر بثوبه لما خرج من الله طار الحجر بثوبه فجعل يتبعه حتى راه بنو اسرائيل في اخر يسوق ليس به باس فغضب على الحجر وجعل يضربه وينزل حتى صار في نجمات من شده غضب على الحجر لما وقف الحجر واخذ ثوبه وراه بنو اسرائيل المقصود ان السنه فالواجب على المسلم ان يبتعد عن رؤيه الناس عند الرسل ويكون مسرورا فيه محل مسرور أو خيمة مسرورة أو ما أشبه ذلك أو بعيد عن الناس أما إذا كان وحده فلا بأس من شدة نظر به عليه حتى يلقي في آثار الناس من الحجر في آثار أحصاف الحجر وذكر أحسن الله نعم المؤلف وكره خاليا في الماء نعم وكره خاليا في الماء لا وجه لكراهه الصواب لا عدم الكراهه نعم ما كان معناه نعم استشار واجب ولو كان في الصحراء نعم وكان كان في الضرب لوحده يجب عليه استشارا لا ما لا يجب عليه كما عندها لا يجب انما اذا كان يراه وحده نعم ولا خط ولا شيء نعم فان اسرى باقل مما ذكر في الوضوء او الغسل اجزى اذا اغتسل باقل او وضعا من اجزى ثبت عن صلاه انه توضا مثل المد راعى اختصال وكفاه اقل من صاع واقل من مثله فلا حرج بس يتحرى الاسباق الذي قال اسبق الوضوء والاسباق امر بالماء على العرض في الباب الوضوء وفي البدن فيتحرى الاختصال وعدم الاسراء في وضوءه الرسل والاسباق تعميم العضو بالماء هذه الاسباق تعميمه بالماء وهم الدم في مستحب وهم العزيز تعميمه بلا يكفي نعم والإسباء تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا نعم أو نوى بغسله الحدثين أو الحدث وأطلق أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل أجزأ عن الحدثين لأن الأصل يظهر في الأكبر نوى بغسل الحدثين أو الصلاة أو الحدث المطلقة دخل الأصل في الأكبر وإن توضأ ثم أرسل هذا أفضل أكمل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يتوضأ ثم يغتسل عليه الصلاة والسلام هذا هو الكمال فإن اغتسل ولم يتوضأ نوى الحدثين أو أخذ بذلك الصلاة ونحوه أجزأ لأن أصلته في الأكل أجزأ عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة نعم ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة لأن أصلا دخل في الأكل لكن الأفضل يستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يفيض ما على رأسه ثم يغسل جنبه الأيمن ثم هذا هو الأفضل على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ولو ما استفرج في أثناء الغسل ما يفعل، لو ما استفرج في أثناء الغسل في وسط لا لا إذا ما استفرج يتوضأ لا بد يبر الماء على فرجه لا يمسه إذا ما استفرج فعليه وضوء. يعني بعد الاستنجاء ما يمر إذا ما استفرج عليه الوضوء أول إذا استنجى أول ثم أفاض الماء ولم يستفرج لا بأس، أما لو أفاض الماء وما استفرج عند إفاضة الماء فعليه الوضوء لا بأس، لكن وضوء خارج الحمام أحسن حتى يسمي عند بدء الوضوء، وإذا دعا لحاجة الحمام سمى في بدء الوضوء وتوضأ. نعم نعم العموم هو عموم في بعض الروايات أنه نهجر ولا يتوضا وعموم في إنما في كان في كيان تحجي أو ثلاث حصيات إلى آخر إن كنت أجيبه فالطحار كان يقال هذا كلام باطل كان يقال هذا كلام باطل هذا من ظهرية بعض الأحلام لا بد إذا كان أراد الوضوء إذا كان أراد بهذا الوضوء أما إذا كان عن هدف أكبر تبع صار هذا صار تبع الوضوء لكن لو توضأ يكون أحمد أحوط وأفضل يتوضأ ثم يغتسل كما فعل كما هو عند النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يغتسل اللهم صل عليه وسلم نعم فرض لا بد من الوضوء والغسل فرض والله استفاض الوضوء والغسل جميعا لأن الفم في حكم الظاهر والأنف في حكم الظاهر نعم نعم لا ولا ولا فرق فيه في الغسل يعني أما الوضوء لا بد عنه النظر والأشياء لا عنه في الوضوء العموم إنما الأعمال بالنيات أيضا كذلك نعم دليل هذا إذا نواهما جميعا لا عمه الحديث إنما الأعمال بالنيات لكن قد يكون الحديث الأكبر أو الصغير في عموم نعم تمام لم ما يصح لا لابد من الوضوء ترتيب لابد من الترتيب او غسل الجمعه او غسل المستحب لابد من الترتيب لابد من الوضوء اول او بعد انما هذا في جنابه خاص يتبع الاصل الاكبر ويسن لجنب ولو انثى وحائض ونفسا انقطع دمها غسل فرجه لازاله ما عليه من الاذى والوضوء لاكل وشرب ويسن لجنب ولو انثى وحائض ونفساء انقطع دمها غسل فرجه لازاله ما عليه من الاذى والوضوء لاكل وشرب لقول تعالى الجنب والحائض والنفساء ينقطع دمها قبل الاكل يسن الوضوء غسل فرج ثم الوضوء غسل فرج ما لله ما عليه من الاذى ثم يتوضا وضوء الصلاه قبل أن يعز عطى الأكل هذا محل نظر أما عند النوم فإن يتوضا ذلك إن يتوضا قبل أن ينام وكذلك يتوضا إلا إذا جاءت الماء في الحديث الصحيح لو خرج من الطائر فقيل له توضا قال لم أريد الصلاة حتى أتوضا ومحل شرعية الوضوء الجنوب إن الأكل تحتاج إلى دليل وهكذا الحائض أما كون يغسل يديه ويتنظف ويعمل يستنجي من الأذى هذا شيء معروف ولكن مستحب الوضوء قبل الأكل أما قبل النوم فلا بأس لا بأس بعد النوم أو راجعته في الجماع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم شأنها شأنه في سيأتي دليل ذكر دليل ذكر الشارح قال والوضوء لأكل وشرب لقول عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة رواه أحمد بإسناد صحيح انصح هذا كافي انصح هذا نعم الحاكم في الله في صح مصح فلا بأس حديث ثلاثة لا تخافوا من الملائكة وذكر منهم الجنوب حتى يتوضأ والمتوضأ في الخلوق من أبوه وقرأنا عليه إيش ثلاثة لا تخافوا من الملائكة وذكر منهم الجنوب حتى يتوضأ هذا يدل على فضل القدوم لكن يخص الأكل هذا عام هذا عام لكن حديث عائشة هذا صريح في صح في طارق نعم في حديث عن عمار نعم تقوم الحاشية ولأحمد وأبي داود والترمذي وصححها من حديث عمار رضي الله عنه رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة فالوضوء عند إرادة الأكل والشرب والنوم ثابت من حديث عائشة وغيرها حاشية الروض حاشية الشيخ الرحمن لو لي بعد هذا قد شعب العين إلا شعب العين أحدكم كل ما الحديث هذا مع حديث لو خرج في الصحيح أيضا خرج من قضاء الحاجة وحين توضأ قال لو هي الصلاة لا توضأ فأكل فجاء من الصلاة والسلام ينظر إذا فعلتها خرجه مسلم السند عند أحمد لكن الحديث هذا عمار كذلك الحديث الذي فيه لم أرد الصلاة أليس حدثا أصغر؟ نعم قوله لم أرد الصلاة حتى أتوضأ أليس حدثا أصغر؟ أي حتى أتوضأ قصدي أليس هذا في الحدث الأصغر؟ لأن الكلام الآن في الحدث الأكبر لكن يقول لم أرد الصلاة حتى أتوضأ إذا أتوضأ من الصلاة نعم خرج مو بالأكل مو بالأكل الله ليش ما يفرق بين من عليه حدث أكبر؟ يفرق إذا صح هذه يكفي أو إذا صح الحديث يكفي. نعم. على الله أكبر. نعم. على الله أكبر. نعم. على الله أكبر. نعم. على الله أكبر. نعم. على الله أكبر. نعم. على الله أكبر. نعم. على الله أكبر. نعم. على الله حديث عائشة حديث عمار نعم لا بد من الله يسمى الشيخ رحمه يتوضا لا يعيد الوضوء اذا ذكر الحال قبل ان يغسل يديه يتوضا ثم يغسل يديه اما لم يذكر الا بعد ذلك يعيد من اول من اول وجه اما الغسل ما يلزم فيه ان لو تذكر بعد ما غسل يعطى جسمه أو بعض أو ثلاثة كل شيء يتمرض ويستجد ويكفي ونوم لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة متفق عليه وهذا واضح السنة عند النوم وهو جنب يتوضأ ثم ينام هذا في السنة الثالثة وهكذا إذا أراد يعيش الجناة يتوضأ نعم ويكره تركه لنوم فقط يكره تركه الوضوء عند النوم لجنوب لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر توضا ثم نام لجنوب قال يا رسول الله اينام احد منه قال يتوضا ثم ينام لو توضا ثم ينام ففيه تاكيد ويكره تركه لجنوب اذا اراد النوم يكره تركه قد يتاكد عنه ثم ينام اذا لم يكتفي أما في الأكل والشرب فهو مستحب ولكن لا يخفف تركه لو أكل الوضوء وشرب معناها ليس بمكروه. شلون التفريق أحسن الله؟ لما جاء التأكيد في النوم التأكيد أنه يتوضأ قبل أن ينام لما سأل عمر قال يتوضأ ثم ينام. ويسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطئ إذا أراد أن يعاود الوضع يغسل فرجه ويتوضأ لأن هذا أنشط له العود أنشط له وأبعد عنه وساخة أنظر فيه إضافة وفيه تيسير له على مراجعة زوجته في الجماع نعم لحديث إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم وغيره وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود لهذا الحديث رواه مسلم الصحيح نعم هذا الحديث صحيح يتوضا جمع غيره ثم رجع وكل يتوضا غيره ثم وضوء. هل يتاكد؟ والغسل افضل ومن يغتسل بينهما افضل من يغتسل بعد الجماع ثم اذا رضي جامع جامع مره اخرى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا والحمد لله ايسر الوضوء ايسر في اراد ان يعود او يعني لزوجاته وقتا يمر عليهم فلا باس ان يمر عليهم من غير غسل يكفي الوضوء. نعم نعم يعني الحافي بينه انشط من العبد الوضوء يعني الغسل ما دام صلى الله امر بهذا يكفي بين السنه. نعم وكره الإمام بناء الحمام وبيعه وإجارته. وكره الإمام بناء الحمام. وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته. كره بيع الحمام وبيعه وإجارته لما جاء في هذا من أحاديثه ضعف رحمك الله لأنها تكفى فيها العورات ربما وقع فيها شيء من الشر. ولكن الحمامات التي جاءت فيها ما جاء فيها لأن عنده الحمامات فيها بعض الضعف. فإذا كان الحمام لا يختلط فيه الناس إنما هو له يعني أهل البيت لا بأس ليس بكراهة إنما كراهة الحمامات التي يدخلها الناس وربما جمع فيها عورات شبه ذلك. يقول بما يقع فيه من كشف عورة وغيره اشتق من الحميم أي الماء الحار مشدد واحد الحمامات المبنية وأول ما استخدمه سليمان عليه السلام. نعم لا فعل بيه جمال ما في شرح إنما الحمامات يخشاها الناس. نعم وقال من بنى حماما للنساء ليس بعدل يعني يخشاها النساء هذا اذا كان في الشرط عليهم قد يقع فيه النساء قد يقع فيه خلت الرجال النساء قد يقع فيه شرط اما حمام خاص في بيته ولاهله فليس داخل في هذا. في حمامات في الشام وغيرها لكن جاء في بعض الحديث انها لا ندخل الحمام الا من اعذار ولها النساء عند دخول الحمامات وفي ثاني اثم منها نظر لكن اذا امكن دخولها من دون في كشف عورات حيث يكون سليم يصفر العوره فلا حرج في ذلك والنساء يتطرن اليها مثل شده البرد في ماء دافي ولا يترتب عليها شر لا باس في حيض او في حيض او نفاس قد تضطر المرأة إلى ذلك إذا سلم من الشر. نعم حاجة متعينة هذا إذا في البيت ما فيها هذا الشر اللي في بيت الإنسان ما فيه إشكال لكن في البناء والبناء الأخرى إذا ضبطت زال المحل إذا ضبطت لا فيها الشر المقصود أنها وسيلة الشر فإذا كانت محفوظة فلا بأس. نعم هذا هو الافضل في الصحيحين انه طاف عليهم بغسل واحد عليه الصلاه والسلام ولكن اذا اغتسل بعد كل جماع فهو افضل. نعم الحديث ابي رافع وغيره. نعم هذه الحمامات يدخل فيها النساء والرجال قد يكون يدخلها رجال قد يدخلها نساء معدة للغسل قد يكون فيها كثرة لكنها محلات كثيرة لكن إذا كانت سليمة في المحل قصد واحد ما يكون مع مشارك فلا يسلم لأن يعني المقصود هذا العورات فإذا كان حمام لواحد لا يدخل إلا واحد لا زال محله إذا كان مسلول. نعم إذا كان في عورات لا يحرم، إذا كان ترى عورته أما إذا كان لا يظهر وحده لا ترى عورته لا بأس. ليش؟ لابد أن تستر عورتها عن الله ما بين السنة والرسول. نعم. أحسن الله إليك. في كلام الشيخ الإسلام تقسيم الدخول إلى أربعة أقسام. قال من السيارات المجموعة فتاوى فلا يخلو أمرها إما أن يحتاج إليها ولا محظور، وإما أن لا يحتاج إليها ولا محظور، أو يحتاج إليها مع المحظور، أو أن يكون هناك محظور من غير حاجة. أما القسم الأول فلا رد في جوازه. والقسم الثاني إذا خلت عن محظور في البلاد الباردة أو الحارة فلا ريب في جواز بنائها، فقد بنيت الحمامات في الحجاز والعراق على عهد علي رضي الله عنه وأقروها، وأحمد لم يقل ذلك حرام ولكن كره ذلك لاشتماله غالبا على مباح ومحظور. وفي زمن الصحابة كان الناس أتقى لله وأرعى لحدوده من أن يكثر الحكم يدعو مع العلة، فإذا وجدت سليمة وعليها من يصونها ويحفظها لا حظر، أو كان في بيت الإنسان وفي محله لا حظر. العلة معروفة، العلة خشية انكشاف العورات عند الناس، هذه يرى عورة أخيه أو المرأة ترى عورة المرأة، هذا محل، هذا العلة. فإذا كانت رسولة لا محل. نعم. نعم نعم نعم نعم. وللرجل دخوله بسترة، نعم، وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم. نعم، إذا دخل السور العورة مع الأمن الوقوع المحرم فلا بأس، إذا كان يعتزي احتياطا، فإذا كان آمنا من الوقوع المحرم من رؤية عورة الناس فلا حرج، وإذا كان ليس من اسمها في بيتها وغير السنيها. وكلكم يدور مع العلة. تقيد بالسترة. فإذا كان في محل لا ترى عورته، يعتزل لا ترى عورته، والمرأة كذلك لا حرج في ذلك. فالنهي معلم وهو سيرة العورات. نعم. يعني مع غيره يدخل بسترة. نعم. تقيده بسترة كأنه يدخل مع غيره يعني. نعم. قوله للرجل يدخله بسترة. يعني إذا كان بسترة مستر العورة فلا بأس. حتى ولو هناك مثل مستر العورة. لو كان محلات واسعة كل واحد عليه إزار ما يدخل. المعنى واحد، ما هو المسألة، المعنى واحد. إذا كان في كشف عورة لا يجوز في أي مكان. أما إذا كان مفرد ما يرى عورته، ما ترى عورته في الظاهر في الحمام الخارجي أو في بيته أو في أي مكان لا بأس. أما إذا كان ترى عورته ولو في بيته لا يجوز. مع زوجها لا بأس. مع زوجها لا بأس. نعم. ويحرم على المرأة بلا عذر. نعم، يحرم هذا لأنه عورة للشر. فإذا كان مسؤول فلا بأس. باب التيمم. بركة. سلم. كان يقول في مصاحف في مدارس البنات وفيها حال مسحف في الوسط وفي الحاشية تجد معاني كلمات وشهور، هل يجوز قراءتها بدون أن لا لا لابد. هذه مصاحف فلا ينبغي الحواشي عليها. المصاحف ينبغي أن تمنع من الحواشي، هي مثل كتب، إنما الحاجة للترجمة إذا ترجمت. وأما كون يقرأ حواشي لا يعني لها كتب أيضا، وهذا يجب أن يفرد ويخلص من الحواشي. نعم. لابد إنسان هنا حتى الوضوء ما يخف، إذا كان في شيء يمنع الوصول البشرة حتى الوضوء، إذا كان في عزيم على ذراعه أو عن في قدمه يمنع أو طين لابد يزيد، ما يصح الوضوء إلا بها، لابد يكون الماء يباشر البشرة. إذا بدا الإنسان النجاسة لابد إنسان فيها، نعم، قبل الوضوء أو بعده كل واحد، لكن لابد من إزالته. نعم. إذا كان على يده نجاسة الثوب ولا صح الموضوع لعدم الموالاة، لابد يزيل النجاسة لها جرم يزيلها حتى يبلغ الماء العضو البشرة. لا ما يصلح، لابد أن يطهر المصحف من الحواشي، إنما هذا إذا كان تفسير تفسير القرآن مثل تفسير ابن كثير تفسير الجلالين، أما وضع حواشي قوله كذا قوله كذا حواشي كله لا ما يصح، لا بد تفسير الجلال تفسير تفسير كامل. نعم أبو تفسير كامل هذا ما في شيء. نعم وكذلك عند فرج. نعم يعني أنا كثير مثل كثير من كثير كثير بغاوي كله عند الواحد. نعم نعم لا لا يجوز لا بد تسر العظم ما بين الركبة والسرة. باب التيمم في اللغة القصد وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص وهو من خصائص هذه الأمة لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها. باب التيمم في اللغة القصد وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المعلم رحمه الله باب التيمم. التيمم في اللغة هو قصد، تيممت كذا قصدت كذا، تيممت في بلاد فلان قصدت هذا. وأما الشرع فمراد التيمم هو مسح الوجه واليدين بالتراب بقصد مخصوص، بقصد الطهارة، أن يضرب التراب بيديه ثم يمسح وجهه وخفيه نية الطهارة، هذا هو التيمم شرعا كما قال جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا فاسحروا وجوهكم وأيديكم منه، يعني اغسلوا ادخلوا صعيدا طيبا فاسحروا. وفي الطهارة شرعية تقوم مقام الله على الصحيح وليس مبيحا، بل في الطهارة شرعية على الصواب على قول الصواب. الله سماه طهورا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى المسلم وطهورا سماه طهورا. نعم وهو من خصائص هذه الأمة لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا إليها. التيمم في خصائص الأمة كما قبلنا لا بد من الماء، أما هذا الأمة فالله وسع عليها وجعل من خصائصها التيمم كما قال صلى الله عليه وسلم من أجل الأرض مسجدا وطهورا توقيهم خمسة من يوقعهن أحد من قبل ذكر منها من جعلتها الأرض مسجدا وطهورا عليه الصلاة والسلام. فقال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا الآية، وهو أي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه عند العجز عنه شرعا كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووضع حائط. التيمم بدل الطهارة في الماء فضل من الله جل وعلا، ثبت ثبت عدم الماء أو عجز عن استعماله شرع له التيمم في الصلاة والطواف مس المصحف إلى غير ذلك، هو بدل لأن الله جل وعلا جعله بدلا منه. من قدر يوم الطهر من قدر مرة وعلى سفر أو جاهل غائط أو لبسوا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، لا مسوا جمعا فتيمموا صعيدا طيبا، يعني الأرض الصعيد الأرض طيبة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم أجمعين. كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووضع حائض طهورا. وايد ذلك نقوم مقامنا. نعم شيء فيما يستعمل فيه الماء من صلاة وطواف ومس مصحف وغير ذلك. نعم ويشترط له شرطان، ويشترط له الحائض إذا طهرت ولم تجد الماء فإن ما تحل في زوجها، لكن يقول فإذا طهرنا يعني بالماء فإن لم يجد فبالطواف. نعم نعم والصلي وكفى ما يفعله متطهر. نعم نعم الصعيد لا التراب، فإن لم يوجد التراب كفى ما على وجه الأرض. لعز الله عني وينه وجعل التربة لنا طهورا وجعل التراب لي طهورا، فإذا تيسر التراب هو المقدم، فإذا ما تيسر تأمل ما عندك من غبن أو غيره فاتقوا الله ما استطعتم. تكفي وجهه كذا قال إذا وجدت الماء فأمسه بشرك، إذا وجد الماء ينفخ والمرأة أصلا ما يفعل لكن للمستقبل ما يجوز حتى تغتسل أو تيمم إذا كان هنا ماء، لأن الله قال فإذا تطهر فأتوه، حلق الأشياء على تطهر. حسب التأشير، إذا ما هو التراب فأصعدك، وإن كان على جبل إذا كان فيها مبارك محظين هذا. نعم. ويشترط له شرطان. نعم. أحدهما دخول الوقت، وقد ذكره بقوله إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت معين أو عيد أو وجد كسوف أو اجتمع الناس للاستسقاء أو غسل الميت أو تيمم لعذر أو ذكر فائتة وأراد فعلها أو أبيحت نافلة لئلا يكون وقتنا لئلا يكون وقت نهي عن فعلها. هذا أحد الشرطين، دخول الوقت النافلة أو خضوع الناس أو كسوف الشمس أو القمر أو خضوع الناس للاستسقاء لئلا يتيمم إلا عند وجود الوقت عنده. هذا قول ضعيف، والصواب أنه كالماء. يقول ضعيف والصواب أنه يتيمم كالماء، ولو تيمم قبل الوقت أجزأه، ولو تيمم قبل الطواف الوقت أجزأه، ولو تيمم قبل الكسوف ثم كسفت صلى بطهارة والحمد لله، لأن الله جعله بدل الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا هو الصواب. نعم. نعم. الصواب يتيمم ولو ما اجتمعوا، بس يتيمم يقوم مقام الماء طهارة. نعم. نعم. قوله غسل الميت احسن. نعم. يقول او اجتمع الناس للاستسقاء. نعم. او اجتمع الناس للاستسقاء يعني في دخول الوقت، اجتمعوا للاستسقاء في دخول الوقت. او غسل الميت. نعم. او غسل الميت. او غسل الميت. او غسل الميت. او غسل الميت. يعني كيف يقدم للصلاة. كل هذا لا دليل عليه، والصواب انه يقوم مقام الماء. نعم. اذا غسل الميت يعني صلى عليه ولا من هنا؟ يعني اذا غسل هي على الصلاة. الشرط الثاني لعذر الماء وهو ما أشار إليه بقوله وعذم الماء. هذا الشرط الثاني، ويقول عذم الماء إذا دخل الوقت وعذم الماء أو عجز عن استعمال الماء لمرض وجراحة ونحو ذلك فإنه يتيمم. وهذا لا بد منه أن يكون عاجزا عن الماء أو هناك مانع من استعمال الماء، هذا على الأمر. لا يتيمم إلا بعذر شرعي، إما عدم الماء وإما العجب عن استعماله. نعم. لا يشبه بهم يعني، شبه بهم. لأن اليهود النصارى ما عندهم تيمم. الشريعة من قبلنا ما فيها تيمم. فلم يجد أمكان عنها تيمم فشابه اليهود النصارى. شبه بهم إن شاء الله. نعم. ولو إذا وجد الماء يسلم شاب سوى الأصل نتوجه الزمات. نعم. نعم. نعم. إيش متى وجد الماء يتيمم يتوضأ للمستقبل مو للماضي، للمستقبل. نعم. أول وقت أفضل ولو بالتيمم. نعم. أول وقت أفضل ولو بالتيمم. ها؟ إيش؟ لا بعيد الحمد لله. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رجلين صلياه عند عدد الماء ثم وجد ماء فعاد أحدهما ولم يعد الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد أخذت السنة وأجزأ أكلت الآخر، وقال الآخر أكل أجر مرتين لأنه اجتهد. المقصود أنه متى صلى سبع سنة فلا نجد وسيما وصلى ثم أمطرت السماء أو بشا وجدوا خير صلاة صحيحة. والله إليك لو يفعل ما يريد الماء قبل خروج الوقت ولكن مساحة. مو بشو، صلوا لأولاد محمد قولهم إذا يأتي كم واخذ أخذ الماء أو لا ليس عليه ذلك، يصلي في وقت الصلاة والحمد لله ولو كيما. الشرط الثاني تعذر الماء. نعم. الشرط الثاني تعذر الماء وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء. نعم. حضرا كان أو سفرا. الشرط الثاني تعذر الماء. نعم. وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء حضرا كان أو سفرا. هذا لا بد من تعذر الماء. الشرط الأول عرفنا أنه ليس بصحيح وأن السيم لمك متى وجد الشرط يأمون تيمم ولو قبل بكم الوقت صح ولو قبل الطواف ولو بعد قبل مجيئه من الطواف ولكن لا يتوضا الا فوج الشرط وعدم الماء وعجز عن المرض او الجراحات او نحو ذلك.